تقول أنا امرأة كانت لي بنت مريضة مرضا شديدا, وفي يوم من الأيام اشتد المرض عليها, فقلت وأنا مفزعة إن شفيت ابنتي فعلي, إن شفيت ابنتي فعلي صوم الاثنين والخميس مدى الدهر. قالت فشفيت البنت وبدأت أصوم سنتين ثم تعبت ولم أطق الاستمرار, فهل علي شيء؟ إن توقفت. إن أولا أحب أن ننبه الإخوة الذين يكثرون من النذور, أذكرهم بقول النبي صلى الله عليه وسلم, إن النذر لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل. فالنذر لا يرد غائبا ولا يشفي مريضا, فعلى المسلم لا يحمل نفسه بهذه النذور. لكن متى نذر طاعة وجب عليه الوفاء به, وهذا النذر الذي هو صوم الاثنين والخميس يعني ميسور لك إن كنت تستطيعين صيام رمضان. فإذا عجزت عن صيام رمضان تعذرين في صوم هذا النذر, وإن كنت قادرة على صيام رمضان فيلزمك أن تصومي الاثنين والخميس ما حييتي إلى أن تعجزي عن صوم رمضان, عندها تعذرين في صوم هذا النذر. وأؤكد على الإخوة لا ينبغي الإفراط في النذور, فإنها لا تقدم ولا تؤخر. نعم.